منهج السلف قلنا هم ثلاثة. نبدأ في الحموية ولا ننتظر بعض الشيء؟ هل نبدأ بالحموية أم ننتظر بعض الشيء؟ أهل التخيل صحيح؟ طيب يبقى لنا أهل التأويل. أهل التأويل فيقول إن نصوص الواردة في الصفات لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، يعني استغفر الله، يعني هو يقول ظواهر نصوص الصفات باطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. أيضا تعمية على الناس، هل هذه يعني للرسالة؟ ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، يعني ترك لهم المجال لصرفها عن مكنونها، سبحان الله، عن مدلولها. ومقصود امتحانهم وتكليفهم اتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة لما أشعر عنه. والمعتزلة، ليس كل المعتزلة، ليس كل المعتزلة، والذين يعني القصد من هذه الرسالة هو الرد على هؤلاء. تظاهرهم بنصر السنة في مواضع كثيرة، هم في حقيقة، شوف في حقيقة الأمر ماذا قال عنهم ابن تيمية، قال لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد، بالإلزامات في نصوص المعاد، نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. لما وجدوهم يتكلمون هكذا بالتأويل في الصفات قالوا إذن المعاد أيضا مؤول وليس على حقيقته. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المنع، لذلك أهل السنة قالوا لهم ذلك، ونعلم بالاضطراء أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، بإثبات الصفات. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم. لذلك قال فعلم إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد ليس كما أخبر به؟ طبعا على ما يقولون، هم يقولون وأن الله غير مراد. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، مع أن التوراة مملوءة بذكر الصفات. ولذلك أنت ترى هنا بالنسبة للأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وقال له إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره. الحق أن نقول في هذا الباب هو أن الصفات في هذا الباب والمضمار مع أهل التأويل فيها الكلام على التأويل أولا تفصيله، ثم الكلام على صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل أقسام ثلاثة. التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الأمر، وهذا ما يكون إلا غيبا، وما يكون إلا في آخر الزمان، في آخر استغفر الله بعد البعث والنشور، يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وهذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وتأويل آخر هو التفسير، معرفة المعنى أو المرادف. فهذا يعلمه العلماء كما يعلمه رب العباد سبحانه وجل في علاه. وابن عباس كان يقرأ هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله يقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكان يقرأها بالوصف ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ثم القسم الثالث، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. وصرف اللفظ عن ظاهره أما المتكلمون وهم الأشاعرة هذا الأصل عندهم، الأصل عندهم أنهم يحرفون الكلمة عما وضعه، وأنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره، وبصرفهم اللفظ عن ظاهره جناية على النصوص، وهذا الأصل عندهم. أما الأصل عند أهل السنة والجماعة هو إبقاء اللفظ على ظاهره والاعتقاد به، إلا أن تأتي قرينة فتصرفه عن ظاهره إلى المؤول، وده الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التأويل وهم أهل الأشاعرة. الأشاعرة يقولون كلاما، هذا الكلام ظاهره كفر لكنهم لا يلتزمون به. طبعا هم يقولون من النصوص الواردة في الصفات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها أن يعتقد الناس هذا الاعتقاد، لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها معاني أخرى، وهذه المعاني هذه المعاني يصل إليها المجتهد على ما قالوا من تأصيل الجوهرة حتى عندهم في ذلك أنه لا يمكن أن يؤمن بالرب أو لله حتى يبحث يعني بحثا حثيثا يكون كافرا أولا ثم يأتي إلى الدلائل التي تثبت له وجود الله والإيمان به. فهم يقولون والمقصود بذلك امتحانهم وتكلفهم واختبارهم كيف يصرفون الكلام عن مدلوله ويأتوا بالمعاني خط عشواء وكأن المسألة كل إنسان يؤول كما يؤول كأن التأويل هذا هو المراد عند الله جل وعلا حتى في التأويل لا يتفقون على حالة يؤولون فيها وهذا ضلال مبين وذلك الفلاسفة قسموا ظهورهم الفلاسفة طبعا تعلمون أنهم لا يؤمنون بالبعث ولا النشور وهم يقولون بأن كل ما جاء عن ذلك تخيل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البعث والنشور والوقوف في عرصات يوم القيامة والنظر قالوا كل ذلك إيش وغير المراد طبعا الظاهر غير المراد وأن الكلام هذا من اعتقده ظاهرا فقد كفر لكن هم كما قلت الفلاسفة حجوهم قالوا لهم أيضا الميعاد مسائل الميعاد هم قالوا على التخيل قالوا مسائل الميعاد غير مرادة وأنا لست لها حقيقة فهم الآخرون اجتهدوا وردوا عليهم في الاجتهاد بما يجعلنا بالاضطرار نقول بأن معاد الأبدان قائم ونقول بأنه هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار قالوا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بذلك وبهذا كانت الحجة على الفلاسفة ويحج لنا فأهل السنة قالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص الميعاد فمن باب أولى نثبت الصفات كما أثبتتم أنتم على الفلاسفة الميعاد وحجتنا فوق حجتكم فيعلم أن إقرار العقول بصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فلا تفريق. فكانت الحجة أهل السنة والجماعة عليهم في هذا الباب، وقلنا ذم أهل الكتاب أنهم حرفوا وبدلوا أهل الكتاب، ومن تحريفهم تحريف الصفات. تعلمون أن العربي لما جاء أثبت الصفات، فاليهود عندما نزلت التوراة كانت على أصلها وظاهرها، ويثبتون صفات الله جل وعلا، وهذه الصفات التي أثبتوها أثبتوا كل ما جاء في التوراة من صفات. ثم جاء بعد ذلك الأحبار والرهبان، فماذا فعلوا؟ حرفوا الصفات وبدلوها. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الأشعرة طبعا لا تأخذ منه شيئا بل ترده رد قويا. ابن مسعود قال: دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على ذه، وأشار بإصبعه، والأرض على ذه، والجبال على ذه، والشجر على ذه، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأشعار يقولون ضحك مغضبا منكرا، يقولون ضحك مغضبا منكرا، كلام باطل، كلام حتى لا يعقل ولا أحد يمكن أن يرضى به. صحيح أنه ما ضحك إلا مقرا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك إلا مقرا، حتى أنه بعد ما أقر بما قال اليهودي قال: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ثم جاء بعد ذلك اليهود، وتعلمون ماذا فعلوا وتكلموا عن صفات الله. قالوا إن الله بكى حتى أرمت، فحرفوا الصفات. وقالوا إن الله ارتاح، يعني بعدما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصابه الإعياء فارتاح يوم السبت. شوف، أعوذ بالله من غضب الله. وقالوا تصريحا كما بينه الله جل في علاه عندنا في الكتاب: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا أيضا: يد الله مغلولة. وفي كل ذلك ينكر عليهم الله جل وعلا كيف يقولون بهذا والتوراة مليئة بصفات الله جل وعلا. قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول: ذوقوا ما كنتم. لأنهم في تحريفهم أيضا أنهم قالوا عندما قال الله جل وعلا وصفا إياهم بذلك: هم درجات عند الله. قال الله جل في علاه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهم كما قلت قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداهم مبسوطتان. ولما قالوا في إصابة الأعياء قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهنا من أول الصفات ففيه شبه من اليهود في تأويل الصفات، وأما أهل السنة والجماعة فأمروها على ما جاءت. نهاية الأمر عند أهل التأويل والرسالة بأسرها من أجلهم، قلنا بأن هؤلاء ركبوا الهوى على الهوى، وجاءهم الكبر من الانقياد والانصياع الدلالات أو الاستدلالات التي جاءت من الكتاب والسنة، ثم هم اعتقدوا وثبت الاعتقاد في قلوبهم، فبحثوا بلي عنق النصوص من أجل أن يستدلوا لهذه العقيدة التي اعتقدوها. فإن كل معتقد لا يجد دليلا على اعتقاده لا يمكن أن تراه قد وصل وبلغ مرتبة أن يؤثر على أحد. هذا الفارق بين أهل السنة والجماعة بين أهل التأويل، ويبقى وهم الأشاعرة، ويبقى الصف الثالث أو الركن أو الطائفة الثالثة من المبتدعة، طائفة أهل التجهيل الذين يرون تفويض كل شيء، تفويض الصفة وتفويض المعنى. وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.